على أن الرسالة من الله سبحانه وتعالى لعباده رسالة مهيمنة، شريعة مهيمنة على جميع الشرائع، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نستنتج من هذه النصوص الشرعية أن دين الإسلام كامل وافي، لا نقص فيه ولا خلل فيه. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج شرع الله المطهر إلى أن يكمله أعداؤه، أو إلى أن يأتي الأعداء ليعلموا المسلمين ثقافات ومحبة وعلاقات لا يعترف بها الإسلام. فليس المسلمون بحاجة إلى ترشيد من الكفرة والملحدين ليعلموهم كيفية الحب وكيفية المودة وكيفية العلاقات. فالإسلام فيه الغنية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. جاء شرع الله سبحانه وتعالى بترشيد الأمة إلى المحبة والمودة والشرف والعفاف، ودلهم على لزوم الفضائل، وحذرهم من الرذائل. فدين الله سبحانه وتعالى فيه الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المسلمون، يتربص الأعداء بضعفاء النفوس من المسلمين ليبنوا عليهم تلبيسات ما أنزل الله بها من سلطان، يعلمهم كيفية المحبة والعلاقة بين الرجل والمرأة. وإذا عدنا إلى سيرة الآباء والأجداد والمجتمع الذي عاشوا فيه ولم يكن قد وصلهم هذا الداء من قبل الأعداء، لعلمنا كيف كان الرجال يستمسكون بالحياء والعزة، وكيف كان النساء يستمسكن بالحياء والشرف والعفاف في مجتمع لا يستمع إلى إملاءات الكفرة والملحدين من يهود والنصارى والمشركين الذين ادعوا أن الله له ولد وأن الله له صاحبة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يتجرؤ النصارى والملحدون والكفرة والمشركون على الذات الإلهية ويتجرؤون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويصيبون في ذلك إلى سائر النبيين والمرسلين ويحدثون بدعا لم تأت بها الشرائع في إطلاق المحبة والغرام دون قيد أو شرط ودون عودة إلى شريعة سماوية ترشد ذلك وترغم ذلك. حرية المحبة المطلقة الغير مرشدة، ثم سموها باسم فضيلة وتحتها الخزي والرذيلة، سموها باسم شريف وهو الحب، يلبسوا بذلك على النقي والتقي والعفيف. فالحب الشريف جاء به الإسلام، محبة بريئة، محبة تتماشى مع شرع الله، هذه يؤيدها الإسلام ويدعو إليها ويحث عليها ويأمر بها، وهي تماشي مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما أن تطلق دون قيد أو شرط يطلق لها العنان فتورد الفساد والفحش والمنكر في المجتمع واختلاط الأنساب وارتكاب الرذيلة، فهذا الذي يريده أعداء الإسلام ليحقوا من قدر المجتمع الإسلامي الذي رفع الله شأنه وأعلى ثقبه، ليحطوه في حضيض الفاحشة والمنكر والرذيلة عياذا بالله. لقد حوى دين الإسلام كل ما يتطلبه المجتمع الإسلامي من نظام. قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه مجرد آية من كتاب الله عز وجل جمعت أربع توجيهات أحاطت بخيري الدنيا والآخرة لمن تأمل شرع الله وتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنستقل لها عباد الله ولنقبل باب الاستقبال لثقافات الأعداء التي تحارب الإسلام. الأعداء يقر الإسلام أن يستفاد منهم في خبرات دنيوية وصناعات ليس لها صلة بالتدين وليس لها صلة بالتشريع الإسلامي وليس لها صلة بالقوانين الإلهية، يستفاد منهم في خبرة في صناعة. أما أن يبنوا تدينا وثقافات يتعبد بها ويتدين بها ويريدون أن يتوجوا بها الأسر ونظام الأسر ونظام الرجال والنساء على حد سواء دون أن يعادوا في ذلك إلى شرع الله المطهر، فإنهم قد أحدثوا بدعة منكرة، أحدثوا بدعة منكرة، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم بينا مكان تدبير الإسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي شرع دينا قويما وهدى إليه صراطا مستقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، حذر من التشبه بالأعداء، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإنما يسمى أيها المسلمون بعيد الحب الذي يتكرر سنويا ويتبع وراءه الأعداء ليبسطوا ثقافتهم على المجتمعات الإسلامية، ليبسطوا ثقافتهم المنحطة على الشعوب والأنظمة والمجتمعات الإسلامية. إنما يريدون من ذلك أن يؤخروا المسلمين عن تمسكهم بالإسلام وعن تمسكهم بشريعة الإسلام، ويسعوا في خلخلة صفوفهم وفي الحق من قيمهم. ولنعلم أيها المسلمون أن ما يسمى بعيد الحب بدعة من البدع. وإذا كان الإسلام يحرم على المسلمين أن يقبلوا بدعة من إحداث المسلمين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما بالكم إذا كانت البدعة صادرة من غير المسلمين، فهي أخبث وأقبح وأشنع. فلنحذر ذلك الكيد الذي يسعى لترويج أعداء الإسلام فيما يسمى بعيد الحب، ويسعون إلى نشر الرذيلة والفاحشة وهدم الحياة وهدم الشرف بأساليب وأخرى خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر ويحذر من التشبه بالأعداء. حين قدم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بالإسلام بعيدين هما الفطر والأضحى. وكان عليه الصلاة والسلام يسعى في نشر منهجية المخالفة لأعداء الإسلام، لأن الله أنزل عليه في القرآن الكريم: واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يفتنوك. وأنزل في كتابه الكريم: وإن كانوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تحذير من الله عز وجل من أن يغتر ولو بشيء قليل من مظلات وفتن اعلى الاسلام. فلنعلم عباد الله ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، العزه في شريعه الاسلام الطاهره النقيه فيها ترغيب الحياه الاسريه وفيها تشييد المحبه والعلاقات الايمانيه وفيها ترشيد الفرح والسرور والابتهاج وفيها ترشيد العبادات والمعاملات والسلوك والاخلاقيات. فلا يوجد اي حاجه الى ان نلتبس تعليما او ارشادا من اعداء الاسلام في علاقاتنا او محبتنا الموروثه. فلنتق الله عباد الله ولنعلم ايمانيا ويقينيا ان دين الاسلام دين كامل لا نكف فيه ولا يوجد فيه ادنى حادث لان يبلي على الاعداء ما تفتقد به الحياه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة المهتدين، واصلحنا واصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين رضوا بك ربا ورضوا بالاسلام دينا ورضوا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين احبوك واحبوا رسولك واحبوا دينك واحبوا كتابك واحبوا شريعتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. احي في قلوبنا ومعاملاتنا الاخلاق الاسلاميه انك انت السميع العليم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. اللهم انا بانك الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما انزلته لنا بركه وخيرا وهدى ومتاعا الى حين. اللهم ثبت به الاقدام، اللهم ثبت به الاقدام، وارزقنا التمسك بالاسلام يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون.